السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك. نعتذر عن التأخير. لا بأس إن شاء الله، لا بأس. أعانكم الله شيخ. تفضل. آمين. لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارض عنه يا رب العالمين، وبأسانيدكم اتعالى الله بكم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام العراقي قال في ألفية الحديث: تواريخ الرواة والوفيات. قال: ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب، فاستكمل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق كذا علي وكذا الفاروق ثلاثة الأعوام والستين، وفي ربيع قد قضى يقينا سنة إحدى عشرة، وقبض عام ثلاثة عشرة التالي الرضا، ولثلاث بعد عشرين عمر، وخمسة بعد ثلاثين غدر عاد بعثمان، كذاك بعلي في الأربعين ذو الشقاء الأزلي، وطلحة مع الزبير جمع سنة ست وثلاثين معا، وعام خمس وخمسين قضاء سعد، وقبله سعيد فمضى سنة إحدى بعد خمسين، وفي عام اثنتين وثلاثين تفي قضى ابن عوف والأمين سبقه عام ثمان عشرة وحققه، وعاش حسن كذا حكيم عشرين بعد مئة تقوم ستون في الإسلام، ثم حضرت سنة أربع وخمسين خلت، وفوق حسان ثلاثة كذا عاشورة، وما لغيرهم يعرف ذا. قلت نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث: تواريخ الرواة والوفيات. التواريخ جمع تاريخ، والتاريخ هو ما تضبط به الأحوال والأوقات، وتضبط به المواليد والوفيات. فالمراد بالتاريخ الوقت، والتاريخ معروف لدى الأمم، فكل أمة لها تاريخها. ولقد كانت هذه الأمة قبل بداية التاريخ لم يكن لها تاريخ معين، فكان البعض يؤرخ بعام الفيل وما أشبه ذلك، حتى جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إن لي دينا على فلان وغايته شعبان. فقال له عمر رضي الله عنه: هل هو شعبان الماضي أم شعبان القادم؟ فليس هناك ما يدل على تاريخ هذا الدين ومتى انتهاؤه، ولذا أمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بوضع التاريخ، فوضع التاريخ باتفاق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون بدايته من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله لا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة لا تتعلق بالأشخاص، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق على الإطلاق، ولكن لما كانت هذه الأمة أمة لا تتعلق بالأشخاص لم يجعلوهم من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه على الصحيح، ولم يجعلوه من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تهيج الأحزان والحزن، وإن كانت وفاته معلومة في 12 من ربيع، فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها، وأما ولادة النبي مولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مختلف فيه. وفي هذا رد على من يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أن مولده صلى الله عليه وسلم مختلف فيه وليس متفق عليه، فأرخ عمر رضي الله عنه من بداية الهجرة، وكان ذلك في عام 16 من الهجرة النبوية، فلذا كان تاريخ المسلمين هو تاريخ الهجرة. ومما يؤسف له أن كثيراً من أن أغلب بلاد المسلمين بل هي على الإطلاق الآن لا يترخون إلا بتاريخ النصارى، فهذا مما يؤسف له. ولذا حرص النصارى وأذنابهم على أن يمحوا تاريخ الهجرة من بلاد المسلمين، وبذلوا في ذلك الكثير من الترغيب والترهيب حتى يترك المسلمون التاريخ بتاريخ الهجرة، وذلك حربا منهم للإسلام. لأن التاريخ بالتاريخ الهجري يشعر بتمسك المسلمين بشعائرهم وبدينهم. نعم، أقول لأن التاريخ بتاريخ الهجرة يوحي بتمسك المسلمين بدينهم وبشعائرهم، فلما كان الأمر كذلك سعى الغرب في محو هذا من بلاد المسلمين، فأصبح لا يوجد في بلاد المسلمين من يترخ بالتاريخ الهجري، حتى في إجازاتهم أصبحوا يقلدون الغرب، فمنهم من يأخذ الإجازة يوم السبت والأحد، ومنهم من يأخذ الإجازة يوم الخميس يوم الجمعة والسبت، وهذا كله تقليدا للغرب وحربا لدين الله جل وعلا. فلذا كان التمسك بتاريخ الهجرة مما هو مطلوب شرعا، واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن تكون بداية السنة من شهر الله المحرم، وهذا إجماع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضع التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب. وضع التاريخ لما كذب، يعني لما كذب الكذابون وضع التاريخ، فألفوا في تاريخ الرواة مواليدهم ووفياتهم، وإلا فالتاريخ موجود من عهد عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ووضعوا التاريخ لما كذب ذووه حتى بان لما حسب، يعني بان عند يعني يبين الكذب لما يحسب سن الراوي وسن من روى عنه، فإذا جاء رجل فقال: أنا أروي عن فلان، فيحسب التاريخ، فإن وجدت بينهم معاصرة فهذا يمكن، وإن كانت توفي قبل أن يولد هذا فإن هذا يدل على كذبه، فلذا وضعوا التاريخ لذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: استقبل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذا علي بن أبي طالب، وكذا الفاروق عمر رضي الله عنه، ثلاثة الأعوام والستين، وفي ربيع قضى يقينا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة، وهذا هو الصحيح. وإن كان جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي 60 سنة، وجاء أيضا أنه توفي 65 سنة، لكن جرت العرب على أنهم يحذفون الكسر الذي فوق العقود. وأما من قال 65 فلعله حسب سنة الوفاة وسنة الولادة، قال 63 وفي ربيع قضى يقينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة، وهذا أمر مجزوم به مقطوع به. في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وهذا هو الصحيح. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه توفي 63، كذلك أبو بكر توفي 63 سنة، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك علي. وأما عثمان فقد تأخرت وفاته رضي الله عنه حتى جاوز 80، قال 63 وفي ربيع قضى يقينا 11 وقبض عام 13 التالي الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم قبض 11 في ربيع الأول، في 12 في يوم الاثنين، قال وقبض عام 13 التالي الرضا، يعني أبو بكر رضي الله عنه. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس إلا سنتين وأشهر شهرين، قال ولي 23 عمر وخمسة بعد 30 غدر، ولي 23 عمر، عمر توفي رضي الله عنه 23 عن 63 سنة. قال وخمسة بعد 30 غدر عاد بعثمان ذاك بعلي في 40 وذو الشقاء الأزلي. عثمان رضي الله عنه توفي 35، وقد جاوز 80 من عمره، وغدر أي قتل رضي الله تعالى عنه لما خرجت عليه الخوارج واجتمع الشذاذ من الآفاق وراودوه على ترك الخلافة، فلما أبى ذلك وكان ذلك بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إن الله مقمصك قميصا أو ملبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تفعل، أو كما قال. فخرجوا عليه وقتلوه، وكان ذلك في 35، ومن يومها جرد السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. ثم قال كذاك بعلي في الأربعين ذو الشقاء الأزلي. كذاك بعلي سنة أربعين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل سنة أربعين من الهجرة، وقاتله ذو الشقاء الأزلي عبد الرحمن بن ملجم المرادي، عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وقد جاء عند الإمام أحمد والنسائي إن أشقى الناس قاتل الناقة هو الذي يخضب هذه، يعني بدم هذا يعني علي. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحية علي رضي الله عنه. فقتل علي رضي الله عنه سنة أربعين من الهجرة، وقاتله هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، قتله وهو خارج يصلي الفجر. وكان أحد الخوارج، حتى قال عمران بن حطان وكان زاهدا عابدا ناسكا، كان ابن ملجم المرادي يعتبر من العباد. ولكن لما كان مذهبه مذهب الخوارج قتل علي رضي الله عنه، وأرسل اثنان من الخوارج إلى معاوية وإلى عمرو بن العاص، معاوية في الشام وعمرو في مصر، فلم يفلح فيهم إلا أو لم يشقى فيهم إلا ابن ملجم. وأما من ذهب إلى معاوية فقد ضربه في وركه بالسيف، وأما عمرو فكان مريضا فخرج قائد الجند أو قائد الشرطة خارجه فصلى بالناس فقتله الخارجي ظنا منه أنه معاوية. وأما ابن ملجم فقد قتل علي رضي الله عنه، ثم قتله الحسن بن علي بعد وفاة علي رضي الله عنه، حتى قال عمران بن حطان يمدح هذا الخارجي قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية ميزانا. فرد عليه شاعر أهل السنة فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سخطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. ثم قال المصنف رحمه الله وطلحة مع الزبير جميعا سنة 36 جمع وطلحة مع الزبير جمع سنة 36 معا، يعني قتل طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، قتلوا في وقعة الجمل، في موقعة الجمل سنة 36. والذي قتل طلحة رضي الله عنه قيل هو مروان بن الحكم، وأما الزبير فقتله عمرو بن جرموز. ولذا لما جاء يستأذن على علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل ابن صفية في النار. يعني قاتل الزبير في النار. قال: وعام 65 قضى سعد وقبله سعيد فمضى. سنة 51 وفي عام 32 تفي. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات في منزله بالعقيق سنة 65، وحمل إلى المدينة ودفن في البقيع. وقبل سعد مات سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وهو أحد العشرة المبشرين سنة 51. فسعيد بن زيد مات قبل سعد بن أبي وقاص. ثم قال: وفي عام 32 تفي قضى ابن عوف والأمين سبقه عام 18 محققة. يعني سنة 32 توفي عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: والأمين سبقه عام 18 محققة. الأمين وأبو عبيدة عامر بن الجراح توفي في طاعون عمواس في الشام سنة 18 من الهجرة. وهذا محقق. وبهذا يكون قد انتهى المصنف من ذكر العشرة المبشرين بالجنة. وإن لم يأتي بها مرتبة على حسب الوفيات، ثم يبدأ بالمعمرين من الصحابة. قال: وعاش حسان كذا حكيم 20 بعد 100 تقوم، 60 في الإسلام ثم حضرت سنة 54 خلت. يبدأ بالمعمرين الذين ماتوا عن 120 عاما، وبعضهم نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. قال: وعاش حسان كذا حكيم. حسان بن ثابت بن حرام الأنصاري، عاش 120 عاما. وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي ابن أخ أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، عاش أيضا 120 عاما. قال 60 في الإسلام ثم حضرت سنة 54 خلت، يعني عاش 60 سنة في الإسلام و60 في الجاهلية. ثم حضرت وفاة كل منهما بالمدينة سنة 54 خلت، أي مضت من الهجرة. ثم قال وفوق حسان ثلاثة كذا عاشوا ما لغيرهم يعرف زاء. عاشوا أي عاشوا 120 سنة. فقيل الثلاثة الذين عاشوا 120 سنة حويطب ابن عبد العزة قال المصنف قلت حويطب بن العزة مع ابن يربوع سعيد يعزى. حويطب بن عبد العزة أيضا عاش 120 سنة. مع ابن يربوع سعيد يعزى. يعني سعيد بن يربوع. كذلك عاش 120 سنة. قال هذا مع حمل وابن نوفلي كل إلى وصف حكيم فاجملي. حمنا ابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف عمر كذلك، وقيل أنه عاش 120 سنة. وكذلك مخرمة ابن نوفل. كل إلى وصف حكيم فاجمل، أي عاشوا مثل ما عاش حكيم. قال وفي الصحابة 6 عمروا كذا في المعمرين ذكروا. في الصحابة 6 قد عمروا. لكن لم يعلم كونه نصفه في الجاهلية ونصفه في الإسلام. قال في الصحابة ستة قد عمروا كذا في المعمرين ذكروا. الستة الذين عمروا في الجاهلية في الستة الذين عمروا في الإسلام من الصحابة قد ذكروا في من ألف في المعمرين. من ومنهم سلمان الفارسي، فقيل إنه عاش 350 سنة، فأما قبل الإسلام فقيل 250، ومنهم الربيع بن صبغ بن وهب الفزاري أدرك الإسلام. وغيرهم من المعمرين. وقد ذكر البرهان الحلبي المعمرين فقال منتجع ونافع مع عاصمي وسعد لجاج مع ابن حاتمي. اللجاج العامري. ذكر ابن حبان أنه عاش 120 سنة. والمنتجع جد ناجية عاش 120 سنة. ونافع قيل أيضا عاش 120 سنة. ثم قال المصنف رحمه الله وقبض الثوري عام 1 من بعد ستين وقرن عدة، يعني سنة 61 ومئة قبض سفيان بن سعيد ابن سعيد الثوري. قال وبعده في 79 وفاة مالك وفي 50 سنة 79 ومائة توفي مالك بن أنس نجم السنن صاحب الموطأ. قال وفي 50 ومائة أبو حنيفة قضى والشافعي بعد قرنين مضى لأربع. أبو حنيفة الإمام المشهور صاحب المذهب النعمان بن ثابت توفي 150 قال وفي الخمسين أو مئة أبو حنيفة قضى والشافعي بعد قرنين مضى لأربع ثم قضى مأمون أحمد وفي إحدى وأربعون. يعني الشافعي محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب توفي سنة أربع ومئتين، عن أربع وخمسين سنة، وتوفي بمصر. قال ثم قضى مأمون أحمد في إحدى وأربعين سنة، إحدى وأربعين ومئتين، توفي الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور وإمام أهل السنة في عصره، وهو رابع الأئمة الأربعة المتبوعة. قال ثم البخاري ليلة الفطر لدى ست وخمسين بخرتك ردى. أيضا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، توفي سنة ست وخمسين ومئتين، رحمه الله. قال ومسلم سنة إحدى في رجب من بعد قرنين وستين ذهب. الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح صحيح مسلم توفي سنة إحدى وستين ومئتين، عن خمس وخمسين سنة، وكتابه الصحيح مع كتاب البخاري هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولذا قال الحافظ ابن الصلاح أجمعت الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول. قال المصنف رحمه الله ثم لخمس بعد سبعين أبو داود، ثم الترمذي، ثم لخمس بعد سبع خمس بعد سبعين أبو داود ثم الترمذي يعقب. أبو داود سليمان بن الأشعث الشاذ الثاني توفي سنة خمس وسبعين ومئتين، قال ثم الترمذي يعقب سنة تسع بعدها وذو نسى رابع قرن لثلاث رفساء. الترمذي توفي سنة تسع وسبعين ومئتين، صاحب سنن الترمذي محمد بن سورة الترمذي. قال وذو نسى يعني النسائي أحمد بن شعيب النسائي، توفي سنة ثلاث وثلاثمائة لثلاث الرفس، لأنه توفي قيل رفسا لأنه ألف في مناقب علي في الشام ألف خصائص علي، فسئل عن مناقب معاوية رضي الله عنه، فقال: ألا يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس، يعني مثل علي، حتى تفضلونه عليه؟ فرفسوه بأقدامهم بالرملة حتى مات رحمه الله. فذكر المصنف رحمه الله أصحاب الكتب الستة، وذكر من قبلهم الأئمة الأربعة، ثم قال: ثم لخمس وثمانين تفي الدارقطني، ثمة الحاكم تفي، خامس قرن عام خمسة فنى، وبعده بأربعين عبد الغنى عبد فني، وبعده عبد الغني، وبعده بأربعين عبد الغني، يعني سنة 385 توفي الإمام أبو الحسن الدارقطني علي بن الحسن إمام العلل صاحب سنن الدارقطني. قال: ثمة الحاكم في خامس قرن عام خمسة فني، يعني الحاكم توفي سنة 405، قال: وبعده بأربع عبد الغني، يعني عبد الغني بن سعيد الأزدي توفي سنة 409، قال: ففي الثلاثين أبو نعيم، ولثمان بيهقي القوم أبو نعيم، وفي الثلاث ولثمان بيهقي القوم، يعني 300 توفي الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب حلية الأولياء، قال: ولثمان بقينا ولثمان بيهقي القوم، يعني سنة 58 توفي البيهقي رحمه الله صاحب السنن. قال: ففي الثلاثين أبو نعيم، ولثمان بقي بيهقي القوم، بعد 50 وبعد 5 خطيبهم والنمري في سننه أو في سنته سنة، يعني بعد ذلك توفي الخطيب البغدادي. وأبو عمر بن عبد البر النمري في سنته في السنة نفسها. سنة 63 و400، ولم يذكر الناظم رحمه الله لابن خزيمة ولابن حبان، لم يذكرهم ولم يذكر وفيتهم وفياتهم. ومعرفة هذا العلم، علم تاريخ الوفيات، مهمة، ومن ذلك أن إسماعيل بن عياش سأل رجلا اختبارا له: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال: سنة 13، يعني بعد 100. فقال له: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بعد موته بسبع سنين؟ فبهذا يعرف تاريخ يعرف الصادق من الكاذب في الرواية. ولهذا أخرج الخطيب قال جاء عمران بن موسى أنه قال أخبرنا شيخكم الصالح وأكثر من ذلك، فقيل له من هو؟ قال خالد بن معدان. فقيل له في أي سنة لقيته؟ قال سنة 800 في غزاة أرمينية. فقيل له اتق الله يا شيخ ولا تكذب، مات خالد سنة 400 ولم يغزو أرمينية. فبهذا التاريخ بالتواريخ يعرف الصادق من الكاذب، فيعرف من لقي ومن لم يلقى. فإذا جاءك رجل وقال أنا سمعت النضر بن سالم بالمعاصرين، سمعت مثلا من سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وهو قد ولد سنة 20، والشيخ ابن باز توفي سنة 19، فيظهر لك أنه كاذب وما أشبه ذلك، وعلى هذا فقس. ثم قال المصنف رحمه الله معرفة الثقات والضعفاء. وهذا من العلم المهم، معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن هذا التوثيق والتضعيف به يحكم على الحديث بالقبول والرد. وليس هذا من قبيل الغيبة، وإنما هو من قبيل النصح لدين الله عز وجل. ولذا قال المصنف رحمه الله واعني بعلم الجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفضيل، يعني اعتني بعلم الجرح والتعديل. وقد ألف في الجرح والتعديل كتب كثيرة، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتاريخ البخاري ومعرفة الثقات للعجلي والثقات لابن حبان وغيرها من الكتب، والضعفاء للعقيلي وغيرها. وهذا لبيان أهمية هذا العلم، لأنه يتعلق بالتصحيح والتضعيف والحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا، قبولا وردا. وليس علم الجرح والتعديل ما هو موجود في عصرنا الآن من الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس بغير وجه حق، فإن هذا ليس من الجرح والتعديل في شيء. اللهم إلا أن يكون الرجل مبتدعا صاحب بدعة فيذكر لبيان حاله نصحا للأمة وبيانا لها، فهذا لا بأس به. وأما خلاف ذلك فإن هذا من الغيبة والنميمة. قال واعني بالجرح والتعديل فإنه المرقاة للتفضيل بين الصحيح والسقيم، واحذر من غرض فالجرح أي خطر. فإنه المرقاة للتفضيل بين الصحيح والسقيم، يعني علم الجرح والتعديل هو الذي يظهر به الصحيح من السقيم، يظهر به من تقبل روايته ومن لا تقبل، يظهر به ضعف الحديث من صحته. قال: واحذر من غرضي فالجرح أي خطري، يعني احذر أن يكون توثيقك لفلان لأمر في نفسك لهوى لأن علاقتك به جيدة، أو جرحك لفلان لأن علاقتك به سيئة. ولذا نص علماء الجرح والتعديل أنه لا يتكلم في هذا إلا في هذا الفن إلا عالم به متصف بالعدل والإنصاف. لا يتكلم بهوى. ولذا ضعف علي بن المديني أباه وتكلم أبو داود في ابنه أبي بكر، فليس لكون هذا أبيه ولكون هذا ابنه لا يبين حاله، لأن الله عز وجل يقول: ولا يرجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: واحذر من غرض فالجرح أي خطر. الجرح خطير، لأن الأصل في الباب المنع، يعني المنع، منع الكلام في الناس بما يكرهونه من الغيبة، وإنما خرج به الجرح والتعديل لأنه من باب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة. فيذكر بيان حال الرجل ضعفا وثقة نصحا للأمة. ثم قال المصنف: ومع ذا فالنصح حق، ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد. أحسن يحيى يعني يحيى بن سعيد القطان، ومع ذا فالنصح حق ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد، يعني أجاب الجواب السديد الصحيح. قال: لا يكون خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذا لم أذب، يعني أن يكون خصماء لي يوم القيامة بكلامي فيهم وبيان حالهم وضعفهم أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم أذب عن سنته وكذب أو وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الكلام في هؤلاء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. ربما رد كلام الجارح كالنسائي، والنسائي إمام مشهور، أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، إمام في السنة وإمام في الجرح والتعديل. قال: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري من الأئمة المشهورين من الثقات الحفاظ المتقنين، طعن فيه النسائي. وقد قيل أن أحمد بن صالح منعه من الرواية عنه، فاستغل النسائي ذلك وطعن فيه. وقيل أن أحمد بن صالح كان فيه شيء من الكبر، لكن هذا لا يثبت، وأحمد بن صالح روايته معروفة وقد خرج له الأئمة، وهو إمام من أئمة المسلمين ومحدث من كبار المحدثين، ولذلك كلام الإمام النسائي مردود. ثم قال المصنف: فربما كان لجرح مخرجي غطى عليه السخط حين يحرجي. ربما كان لجرح مخرجي، يعني ربما أنت تجرح عالم مخرج له عند أهل العلم، فتأتي أنت وتجرحه، لكن إذا كان هناك خلافات عقدية وتكلم المتكلم بحق فهذا يقبل منه، أما إذا كان بغير حق فإن هذا غير مقبول. والإنسان ليس معصوم، فربما تغلبه نفسه فيتكلم في الآخرين بغير وجه حق. أو ربما يتكلم الأقران بعضهم في بعض، فمثل هذا لا يقبل. ولذا نص الإمام الذهبي رحمه الله قال: كلام الأقران يطوى ولا يروى. ولذا تكلم الإمام مالك في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وتكلم غيره، فلذا نص على أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. لكن من كان صاحب بدعة فلتبين بدعته وليحذر منه. ومن أشد البدع في عصرنا هي بدعة القبورية، وما أكثرهم في المجالس، ما أكثرهم في المجالس اليوم، فبعضهم يدخل المجلس بثلاثة أو أربعة أسماء أو خمسة أسماء لشخص واحد، وإذا جاء في المحضر كتب نفسه وزوجته وأولاده صغيرهم وكبيرهم ليتفرد بالأسانيد. بل وصل البعض بهؤلاء القبورية أن يتصلوا على بعض المشايخ ويحذرونهم، من مجالس هم يحضرونها، فيرسلون للشيخ فيقولون له: احذر، الذين يقرؤون عليك هؤلاء وهابية أو هؤلاء دواعش وما أشبه ذلك. حتى أنه في مجلس من أيام كان الشيخ يريد أن يحضر المجلس، فأرسلوا إليه من خوفه وقالوا له أن هؤلاء وهابية تكفيريين دواعش، فامتنع الشيخ من الحضور. فهؤلاء لابد أن يبين حالهم وأن يحذر منهم وأن لا تحضر مجالسهم، لأن تكسير سوادهم من الإعانة على نشر بدعهم وخرافاتهم. وبعضهم في مقطع نشره أحد المشايخ يجيز أحد الطلاب ويستشفع بأبيه وهذا موجود بالصوت والصورة، وهو للأسف لا يدع مجلس من مجالس إلا ويحضره. فمثل هؤلاء المبتدعة لابد أن يحذر منهم وأن يبين ضلالهم. ثم قال المصنف رحمه الله: معرفة من اختلط من الثقات. وأظن أن الباقي قليل، كم بقي من بيت؟ إذن نعم، نؤجله إلى غدا، ويكون غدا إن شاء الله مجلس الختم لألفية الحديث للحافظ العراقي، وقد بدأناها مع من لا يستحق، فكان الختام مسك مع من يستحق. ونسأل الله عز وجل أن يسع منا وإياكم في مرضاته وطاعته، ويوفقنا وإياكم لما يرضيه، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونلقاكم إن شاء الله تعالى على خير إن كان في العمر بقية غدا، لنختم هذه الألفية، ثم نشرع في قراءة الألفية فقط الأبيات بعد الختم، لمن لم يسمع الألفية، لمن لم يحضر المجالس نقرأ الألفية ليكون قد سمع الألفية كاملة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. أحسن الله عليكم شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس 55 من شرح ألفية العراقي. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى نفس التوقيت، 6 مساء توقيت مكة، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.